أول شيء لعل المأمورة والمنهية أن يقلع، يمتثل الأمر ويقلع عنش. ثانيا حتى لا تبقى له حجة يوم القيامة. ثالثا حتى لا يقع الرائي في مأزق يوم القيامة، لأن المسلم إذا رأى المسلم يقترف المعاصي ولم يحذره منها يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أعمل المعاصي وأقترفها ولم يأمرني ولم ينهني، يا رب انتقم لي من فلان الذي لم يبين لي. والثاني قوله لما قالت الفرقة التي نهت إخوانها عن الاصطياد يوم السبت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالت الفرقة الآمرة الناهية معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم، أمرنا معذرة أو قلنا قولا معذرة، أي ولعلهم يتقون حتى لا يبقى يعني علينا تبعه. فلذلك المسلم إذا رأى أخاه على المعاصي قد يلببه يوم القيامة، وبالأخص إذا لم يخف منه، إذا أمن شره، أما إذا خاف فالإنكار بالقلب يسلم صاحبه. ولكن من رضي وتابع هذا الذي عليه الخطر. واذكر حين أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الأخذ هو يعني التناول والعمل، الميثاق هو ما يكون بين اثنين أو بين الجماعة من العقود. المواثيق هي العقود والعهود. ولذلك الله قال في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي الشريعة، أي أحكام الشرع بكاملها. وقال هناك أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والمواثيق جمع ميثاق، وهو العهد المؤكد الذي وثق إما برهن أو بيمين أو بكلام، الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. وقلنا لهم والله لتبيننه للناس، أي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو هما معا، ولا تكتمونه. هذا زيادة في الإيضاح والبيان. فنبذوه وراء ظهوره. قيل لهم في التوراة وقيل لهم في الإنجيل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لا بد أن تؤمنوا به ولا بد أن تبينوا للناس صفته، وما تعلمون عنه في كتبكم واجب عليكم أن تبينوه للناس وتوضحوه ولا تكتموه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك من دناءة هؤلاء أن الله تعالى هيأ للأوس والخزرج الأنصار أن يسارعوا في الدخول في الإسلام بسبب ما كانت تسمع الأوس والخزرج عند اليهود من قروب خروج نبي الخاتم، نبي آخر الزمان، وأنه سيخرج وأننا سنتبعه وأننا سنوقع بكم. إذن كانت هذه المعايشة وهذا السماع سبب في أن أهل المدينة وبالأخص الأنصار الأوس والخزرج قالوا هذا الذي كانت يهود أيس تذكركم إياها، فلنحن نأتي هنا. وجاءوا في العقبة ودخلوا في الإسلام، وهم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا: اللهم انصرنا بهذا النبي الذي سينصر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فاليهود ناس أمرهم عجيب. إذا واذكر وقت أخذ الله للعهد والميثاق من الذين أوتوا الكتاب ليبينن للناس ما في كتابهم من صفة محمد ومن صلى الله عليه وسلم ومن القرآن وما في القرآن ولا يكتمونه. فنبذوه، طرحوه وراء ظهورهم، عبارة عن عدم المبالاة وعدم التنفيذ. واشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوا به عرضا من الدنيا، إما رشا وإما منصب، لأنهم أخذوا رشا وغيروا الصفة، أو كان بعضهم في أماكن فإذا دخل في الإسلام تزل عنه لأجل هذا المنصب أو لأجل هذا الجاه. ولذلك أغلب ما يفسد الدين، من اللي يفسد الدين؟ القمم إذا انحرفت. نعم. ماذا يقول ابن المبارك؟ أيوة يعني المسؤول إذا كان فاسد، العالم إذا كان فاسد، إيش العابد إذا كان فاسد. ولذلك يقول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لذلك إذا صلح هؤلاء صلح المجتمع. وأخطر شيء العباد، أخطر من الاثنين، لأن العابد يغتر به الناس لأنهم يروا عبادة وصلاة وتنسك، فإذا كان يتنسك على غير علم ما لا يأتيه البدع والخرافات والشياطين ويوحون إليه، وإذا نصحه الناصح احتقره لأنه في منزلة عند الله عظيمة، لأن الشياطين تأتيه وتوحي إليه ويظن أن الوحي من الله، ولا علم عنده يميز بين ما الشيء الذي من عند الله والشيء الذي من عند الشيطان، لأن الذي لا يتعلم إذا تعبد يأتيه الشيطان، وهو ما عنده علم يميز بين الشيطان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني. أما الشيطان يأتيك في صورة لص ويقول لك أنا الرسول، لكن ممنوع عليه أن يأتيك في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيك في صورة ويقول لك أنا الله. فإذا جاء لغير العالم فيروح ويسل السنن ويعمل التشريعات، ويبقى هذا العبد الذي على غير علم يمارس ما لا يمارس الضلال، وبعدين يستشري بين المسلمين. ولذلك أهم ما نعود عليه أنفسنا ما هو؟ النصوص. أهم شيء نتعود عليه النصوص، ولو علمك قليل، ولو علمك قليلا، النصوص مباركة. فالمسلم إذا عود نفسه على النصوص استنارت قريحته، وأصبح حياته فيها البركة والنور. أما إذا قال: قال فلان وقال شيخي وقال جدي وقال عندنا في المذهب أو الذي علمناه، لا العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. شوف ما قال مشايخكم، ولا قال آباءكم، ولا قال مذاهبكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. والإنسان إذا كان صاحب فهم وعلم ينظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ويختار ما يراه راجحا، وإن كان من غير أهل العلم يسأل علماء عصره وينظر في من هو أكثر علما وورعا فيسأله ويقول له ما يشكل له، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر. ولا يخلو أن يكون الإنسان متعلما أو غير متعلم، فإن كان متعلما نظر في الأدلة واختار ما يراه راجحا، وإن كان غير متعلم سأل أحد العلماء ويقول له الحق. ولذلك هذه المذاهب التي تقال، المذاهب لا تقال للنصوص، وإنما المذاهب جمع مذهب، وهو ما يسير إليه الإمام في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه. المذهب هو اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فهي اتباع، النصوص اتباع. لذلك كل واحد من الأئمة الأربعة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم النص فارموا بقولي عرض الحائط، كل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد قال لهم لا تطلبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، انظروا من أين أخذنا فأخذوا. ولذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة وتعويقها في العصور المتأخرة الاستغناء بالملاهب المدونة عن الوحيين، لأن الفقه الإسلامي صابته شيخوخة مبكرة. ولذلك كتاب الفكر السامي للحجاوي ذكر طرفا من ذلك، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجاوي، هذا ذكر طرفا من هذا. والمشكلة أن المسلمين تركوا الوحيين في العصور المتوسطة واستغنوا بها بالملاهب المدونة عن الوحيين، فسبب ذلك ضعفا وتقويضا شديدا، لا زالت الأمة إلى الآن ترفل فيه. وأقوال الأئمة مباركة وطيبة ونافعة ومفيدة، لكنها درجة ثالثة، أول ما يقدم الكتاب، ثم السنة، ثم بعد ذلك إذا وردت أقوال العلماء ولم نجد كتابا ولا سنة ورأينا أقوال هؤلاء العلماء الفضلاء نختارها عن آرائنا ونجعلها أمامنا، أما نقدمها على النصوص فهذه مشكلة. لذلك الوحي فيه نور، الوحي فيه حياة، الوحي فيه إعجاز، الوحي فيه عصمة، أما أقوال العلماء فأكثر ما يقال فيها إنها صح، لكن النور ما هو في غير الوحيين، العصمة ما هي في غير الوحيين. لذلك ينبغي أن ننضوي تحت النصوص، ولكن نستعين بأقوال العلماء في فهمها ولا نهجم عليها إلا بعد أن نأخذ العدة لها، لا نهجم على النصوص إلا بعد أخذ العدة، ونتعلم ونعرف أقوال العلماء وإين ذهبوا، وعند ذلك نرجع إلى النصوص، ونكون عندنا نور وعندنا إبداع وعندنا نضج وعندنا إنقاذ لهذه الكرة الأرضية التي لو لم يتحرك لها المسلمون لكثير من أهلها دخل النار. أما إذا نشط المسلمون وتحركوا وأظهروا للناس جمال هذا الدين في حياتهم وبينوا إعجازه وجماله وحسن ما يدعو إليه، لم يبقى من الكفار إلا من كتب الله له الكفر، لأن هذا الدين دين عجيب، دين الفضيلة، دين النزاهة، دين السماحة، دين العدل، دين الرفق. إذن لا بد من البيان، لا بد من البيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أخذ الله المواثيق والعهود على أهل الكتاب ليبيننه للناس ما جاء في كتابهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن وفي شأن أمته، وأنهم لا يكتمون شيئا من ذلك. فلم يفعلوا ذلك وكتموا ورموا بما أمرهم الله به عرض الحائط وجعلوه وراء ظهورهم، فحلت عليهم ما لا العقوبة في الدنيا والأخرى، واستبدلوا به ثمنا قليلا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم عطف بمن لا يزكي من المسلمين بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذن لا بد لكل مسلم أن يبين ما يعلم من الدين. بلغوا عني ولو آية. بعدين قال فرب مبلغ أو عام سامع، ربما تحمل علما وتوصله إلى من هو أفقه منك فيكون أعلم منك ويكون انتشار الإسلام على يديه أكثر. إذا لا بد من البيان، ولكن هذا البيان وهذه الدعوة لا بد أن تكتنفها شروط. الشرط الأول لا بد من العلم، لأنك إذا لم تتعلم تجعل الباطل حقا والحق باطلا. ثانيا لا بد أن تعلم الناس بالرفق وأن ترتكب في ذلك أخف الضررين. إنسان لو قلت له صلي يسب الدين، لا تقل له صلي، اتركه. إنسان لو قلت له صم يكفر، لا تقل له صم. إذا أمرت بمعروف وكان هذا الأمر يأتي بمفسدة أعظم، اتركه. إذا لا بد من ارتكاب أخف الضررين. لا بد أن ندعو بالموعظة والحكمة والدعوة الحسنة. فإذا أردنا أن ندعو شخصا للدين نرفق به، فلا نعنفه ولا نحتقره ولا نزدريه ولا نسبه، وإنما نقول له يا عبد الله هذا الذي تفعل يضرك في دينك ودنياك، لأن الله تعالى كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، وأنت عبده أعطاك ما عندك من النعم ومن الفضائل، فمن العيب أن تقابل يعني إحسان ربك عليك بإساءتك وكفرانك به. وأنا هذا لا أقوله لك نصحا لك، فإن لم يقبل لا يكون بينك وبينه مشاجرة. أما إذا قسوت عليه فربما قابل القسوة بقسوة أخرى، فلا تصبر فتنقلب الدعوة إلى معركة وإلى مضاربة. والذين يقومون بالدعوة لا بد أن يصبروا للناس. الذي لا يستطيع أن يصبر ينكر بقلبه، لأن الذي يباشر الدعوة لا بد أن يناله بعض الشيء. ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جذع إذ إيش أخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بهذا الدين إلا عودية. وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالدعاة والذين يسيرون خلف الأنبياء والرسل في الدعوة لا بد أن يتعلموا وأن يصبروا وأن يدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يمارسوا ما يدعون إليه، لأن الذي يدعو إلى ما لا يمارس يكون ذلك سببا في خفته عند الناس وازدرائهم به. ولذلك من أخطر ما هو شائع بيننا الآن أن يكون من يتعاطى الدعوة يعطينا إسلاما مشلولا. ينبغي لمن أن يتصدر للدعوة أن يكون شكله إيش مستقيما، أن يكون مطبقا للسنة، أن يكون ظاهره صحيحا، أن يكون ملتزما بشرع الله في ظاهره. أما من يمارس الدعوة وظاهره يخالف ما يقول، هذا يريد أن يعلم الناس إسلاما مشلولا. تعرف الشلل؟ أيوة، إسلام لا يتحرك، إسلاما مشوها. ولذلك قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الشاعر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وعاب الذي يدعو الناس للخير ولا يأتيه، قال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. هذا أمر عجيب. فلذلك ينبغي لنا أن نتعاون على أن من يمارس الدعوة أن يكون ظاهره وحاله مستقيما. أما المخبر والباطن أمره إلى الله. أما يكون الداعية أمام الناس وهو لا يأتي لا يقوم بالدين، هذا كأنهم يقول هذا هو الدين، هذا ليس الدين، هذا ناقص. فلذلك لا ينبغي أن يمارس الدعوة ولا أن يكون إماما من شكله الإسلامي ناقص. وإن كان المسلم مطالب بالدعوة على أي حال، ولكن هذا من أسباب النفرة ومن الأمور التي لا ينبغي أن يمارس الداعي الدعوة حتى يستقيم ظاهره. هذا الأولى وهذا الأفضل وهذا الأدعى للتطبيق. كما قال بعض السلف لما قال له: أريد أن ندعو إلى الله، قال: إذا لم تفضحك هذه الآيات التي ذكرناها قبل. إذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، توضحونه. وهذه الآية التي نزلت في أهل الكتاب هي تأخذ ذيلها علينا، لأن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسباب نزولها. فكل مسلم يجب عليه البيان على قدر طاقته. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى فليغيره جواب الشر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك وقت ضعف الإيمان، وذلك وقت ضعف الإسلام بين المسلمين. فإذا ضعف الإسلام بين المسلمين لا يستطاع أن يغير المنكر إلا بما لا إلا بالقلب. أما إذا كان الإسلام قويا فيغير بيد وباللسان حسب أحواله وحسب حال المغير. أما الذي ينكر بقلبه فيسلم. وهذا دلالة على فضل هذه الشريعة وعلى سماحتها وحسنها وعدم إحراجها لأتباعها. لأن الذي في القلب لا يطلع عليه إلا الله، فإذا أنكرت بقلبك سلمت. نعم. وربنا كريم، فإذا كنت لا تستطيع أنكر بقلبك وتسلم. أما الذي يرضى ويتابع هذه هي المشكلة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يجعل الأمة تزدهر، يجعل الأمة تنضج، يجعل الفسق ما يكون بيننا. لأن إذا كانت الأمة متعاونة الفساق وأصحاب الفساد يذهبون للحوائر التي أصحابها غير متعاونين. أما الحي اللي أصحابه متعاونين ما يقدر يكون فيه واحد مجرم، لأنه على طول ينكشف. لكن يروح للأحياء التي ليست بينها تعاون ولا يعرف بعضها بعض، يروح يجلس، فإذا لم يأتي للصلاة لا يعرف، وإذا عمل أشياء لا يعرف. فلذلك قال: وتعاونوا، وتعاونوا على البر. فينبغي للأحياء أن تتعاون، يعرفون بعضا ويتعاونون مع بعض. فإذا تخلف أحد عن الجماعة زاروه وعرفوها مريضا أو عنده مشكلة، فإذا تعاون الناس يعني قوي الدين. أما إذا لم يتعاونوا دخل بينهم أهل الفساد وأهل الضلال. فسبب ذلك ضعفا للمجتمع وتقويضا للدين وللمصالح فيه. ثم بين وخوف جل وعلا بقوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية للعلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أهل الكتاب عن بعض المسائل وأفته بخلاف واقعي، فظنوا أنهم قالوا له ما يرضى بهم عنه واستحمدوه بذلك وهم كذبوا فيما قالوا. الثاني أن هذه نازلة في المنافقين والمتخلفين عن الغزوات، وأنهم كانوا إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه، فإذا جاء قالوا له كنا لعذر وكانت عندنا مشاكل، ولما قال لهم لما تتخلفون قالوا لأننا حصل لنا وحصل لنا، ويفرحوا بذلك ويستحمدوه. فلا تحسبنهم، فلا تظنهم بمنأى وبعد عن العذاب. والأكثر على أنها في أحبار اليهود في إخبارهم بما سئلوا عنه وكتموه من الوحي ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير ذلك من الأمور التي قالوا له فيها خلاف الواقع، ونزل القرآن يعيبهم على ذلك ويوبخهم ويهددهم بما ينتظرهم من العقوبة على ما فعلوا. إذن فلا تحسبنهم تظننهم بمن آمن العذاب ولهم عذاب أليم موجع عياذا بالله. ولذلك المتلبس بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالإنسان لا يتظاهر بعلم ليس عنده، ولا يتظاهر بمال ليس عنده، ولا يتظاهر بقوة ليست عنده. المسلم يغش نفسه بعدين يطلع ما هو صادق، إيش الفائدة؟ فإذا سئل عما لا يعلم يقول لا يعلم، ويعيش حياته الطبيعية ولا يتكلف. وما أنا من المتكلفين. فإذا عاش المسلم مع إخوانه من غير تكلف أحبهم وأحبوه، وإذا تكلف بعد ذلك يعجز فينفر من إخوانه وينفرون منه. لذلك ينبغي للمسلم أن يعيش على قدر حالته. فالذي يتظاهر بما ليس عنده كاذب، وإذا تستر سيفضح. مهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، كل إناء بالذي فيه ينضح. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصدق وعلى الصراحة وعلى السماحة وعلى أخذ الأمور بالرفق، ويأخذ من إخوانه ما يستطيعون. أنت تحب أن تصوم وتقوم الليل وتجتهد، لك ذلك، لا تكلف الناس بذلك. الناس طالبها بما ايش؟ بما تستطيع. الرجل الذي قال الله بعثك بالحق، قال نعم، حديث الصحيحين، قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال نعم، قال وصوم رمضان، قال نعم، الى اخره، قال والله لا ازيد. فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي بعض الروايات والله لا أزيد ولا أنقص. فقال أفلح إن صدق. فالدين يسر، والذي يعاب عليه ترك الواجب، والذي يعاب عليه فعل الحرام. أما الأمور الأخرى هذا يرشد الإنسان، يا فلان قيام الليل فيه أجر، يا فلان قراءة القرآن فيها أجر، يا فلان الحركة في الدعوة فيها أجر، يا فلان البذل ومساعدة الإخوان فيه الخير، يكون من باب النصح والإرشاد والتحفيز على الخير. أما الذي ينكر المنكر، المنكر ترك الواجب، المنكر فعل الحرام، هذا الذي ينكر. لذلك لابد أن تكون نسب الإيمانية عندنا واضحة، ونفرق بين الواجب وبين المندوب وبين المسنون وبين الفضيلة وبين المباح وبين الحرام وبين المكروه، فتكون نسب الإيمانية غير مجهولة عندنا حتى نضع الأمور في نصابها، وحتى ندعو لديننا ببصيرة ونرفق بالناس. ما رأيت شيئا أنفع من الرفق، الرفق الرفق الرفق، والطيب يكرم لأنه طيب، والبطال يكرم لما لا لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، إذا كان واحد قريبك بطال اكرمه، أغدق عليه بالإحسان وقل له يا فلان لا ينبغي لك هذا، هو على طول يقول لك حاضر، لأن الإحسان يفعل في النفوس فعل. لكن إذا كنت لا تكرم الناس وتقول له تعال صلي، ما لا يقول لك؟ يقول لك كل شيء معلق برجلها، لك دينك ولي دين، ما لك شغل، روح، لأنك ما أحسنت له ولا أكرمته. وبعدين تقول له تعال صلي، لكن من يريد أن يدعو الناس يكرمها، يكرمها، يحل مشاكلها، الداعية يحل مشاكل الناس. أول إذا رأى فقير يواسيه، إذا رأى مريض يعالجه، إذا رأى إنسان عنده مشكلة يساعده، بعدين يقول له تعال نصلي، تعال نفعل، يقول له حاضر. أما الدعاء إذا لم يحلوا مشاكل الناس، الناس لا تقبل منهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما فعل ماذا؟ لما جاءوا مشتبين النمار، قال رحم الله امرأ أن تصدق من درهمه من صاعه من صاعه، حتى جاء قوم واستنار وجهه وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. بعدين أعطاهم لبس وأعطاهم طعام وهيئ لهم، بعدين بدأ يعلمهم إيش الدين. ولذلك الدين قبل أن يأمن الإنسان ويطعم لا يلتفت إلى الصلاة ولا يلتفت إلى الدين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا حضر العشاء والعشاء إيش؟ لأن النفس الإنسان خلق الإنسان ضعيف، لكن إذا طعم طعم وبعدين يدخل في الصلاة يجد الخشوع، يجد الدين، دين عجيب هذا الإسلام، راقي بشكل رقي رقي رقي في التعامل، رقي في التعامل مع النفوس، الرقي في إزالة المكامن في النفس. لذلك كل قضية يتبعها حتى ينزع الأمراض من النفوس حتى يترك النفوس بريئة وسليمة. شوف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولما أمر بالإحسان للوالدين ولا أمر ونهى وبين، بعدين في نهاية المقطع ما لا قال؟ قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. شوف تهديد، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال ما لا؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. وفي الآية اللي بعدها يقول وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. انظروا إلى الرقي في التعامل، انظروا إلى الجمال إلى الحسن، فقل لهم قولا ميسورا. لا تقول له يا أخي روح أتعبتنا كم مرة جئتنا، قل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم، إن جاءت إبل الصدقة، إن جاء الخير أبشر بالخير إن شاء الله، هذا سيزول عن قريب إن شاء الله، فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك أتعجب لإنسان يأتيه أخوه يريد حاجة ولا يعطيه ولا يرده ردا جميلا، هذا يقال له السفة. الناس بالملايين وهذا الشخص بحث يبحث يبحث حتى جاءك أنت واختارك من بين الناس وعرض حاجته عليك، والله فرصة، وإن لم تعطيه إياها الله سيغنيه عنك وسيسد له حاجته، لأن الله كريم وتكفل للجميع بالغنى، وما من دابة في الأرض. فهو راح يبحث بين الناس حتى جاءك وقال لك أنا جعلت ثقتي فيك وتركت آلاف الناس وجئتك، بعدين يرد ولا يرد رد جميل، هذا سفه، وهذه فرصة ضاعت على العاقل. لذلك ينبغي لنا لا نضيع الفرص، نفع الناس، تعليم الناس، إكرام الناس، الرفق بالناس، افعلوا الخير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، كلمة طيبة، قول طيب، فعل طيب. لذلك هذا الدين لا ينتشر إلا بأخلاقه، الدين ينتشر بالسلوك. ولذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نجد شرائح منا تظهر للناس جمال الدين في حياتها، وإن شاء الله أن هذه الشرائح موجودة، لكن نحاول أن نكثرها وأن نبرزها للناس حتى تكون قدوة في الخير وقدوة في تكثير النفع في هذه الأمة المباركة. إذن يقول جل وعلا فلا تحسبن تظن هؤلاء بمن أن من العذاب. المفازة تقال للمكان الذي لا ماء فيه ولا مرعى ولا سكن، وسميت مفازة تفاؤلا لأنها من الفوز، لأن الذي يقطعها يفوز بالحياة. ولذلك كالسليم اللذيذ يسموه سليم تفاؤلا أنه يسلم من اللغضة، والمفازة هي الأرض المفازة المهلكة التي لا شيء فيها ولا ماء، والذين يسيرون فيها معرضون للهلاك، فسموها مفازة ليفوزوا بالنجاة من الهلاك فيها. أي فلا تحسبن هذا بمنأ من العذاب، عياذا بالله، ولهم عذاب أليم. ثم جاء بالبرهان على قدرته وعلى أنه قادر على أن يأتي بالعقوبة وبإيش وبالحسنة لمن أطاعه، وقال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا برهان، هذا دليل، هذا يعني كأنه كالمثال لله جل وعلا ملك السماوات والأرض، والذي له ملك السماوات والأرض إذا أوعد قادر على أن ينفذ الوعيد، وإذا وعد قادر على أن ينفذ ما وعد به من الكرامة خلقا وقدرا وتصرفا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.